فلا يدري أحد متى يجد قلبه مستقرا. اليقين عزيز والشكوك جارفة والأهواء جامحة، والمرء في الحياة تتنازعه الرغبات ويحميه اليقين، واليقين عزيز. ولا يدري أحد متى يجد قلبه مستقرة، فما سمي القلب إلا من تقلبه. وقلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. وإن من الفتن بعلاماتها ما ذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أزمان يمسي الرجل فيها كافرا ويصبح مؤمنا، ويصبح مؤمنا ويمسي كافرا. تتقلب على قلبه عوارض الهدى ونزغات الضلال، فليحرص المرء على أن يكون قلبه في حصن لا تنفذ إليه فيه السهام، ولا يكون ذلك إلا بشرع النبي محمد، بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بفهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم بإحسان. ففي ذلك اليقين، وفي ذلك النجاة، وفيما عداه الضلال والزيغ والوقوع فيما يغضب الله. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمرنا بأن نجتهد في ليالي رمضان في العبادة، في القيام، في التلاوة، في الدعاء، في البكاء، لأن الإنسان لا يدري، قد تتحول الأحوال، بل حتما تتحول الأحوال، ولا يبقى أحد على حال. سبحان من يغير ولا يتغير. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخله. وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. وفي رواية: فيما يبدو للناس في الموضعين، لأن دغلا في القلب وفسادا فيه ينخر فيه من غير رؤية، قد لا يراه الناس، كما أن الشياطين المسخرين لسليمان لم يروا موته ولم يتحققوا منه، وقد قبض وهو متكئ على منسأته على عصاه. والدغل الذي يكون في القلب، والدغل الذي يكون فيه ينخر فيه كالأرض في منسأة سليمان. وظل الشياطين عاما في كدح وعمل، وقد حرم الله على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، فظل واقفا عليه السلام مقبوضا، ظل مائتا على تلك الحال، متكئا على منساته على عصاه، ودابة الأرض تأكل منساته حتى خر. فتبينت الجن ما كان، وكذلك القلوب فيها الأرض تعمل فيها ولا يظهر أثرها، وما يدري لعل شيئا من ذلك كائن أو سيكون. وما الذي يحميك من ذلك وأنت غير معصوم؟ أين بكاؤك على قدر الله فيه؟ وقد كان الصحابة يقول بعضهم لبعض: اجلس نبكي على قدر الله فينا. في يوم الخمضتين هؤلاء أهل جنتي ولا أبالي، وهؤلاء أهل ناري ولا أبالي. من أعلمك من أي القبضتين أنت؟ اجلس لنبكي على قدر الله فينا. حتى الوثنيين من السابقين في آثارهم دلوا على تحول أحوال القلوب من النقيض إلى النقيض. ففي أسطورة يونانية قديمة لقوم وثنيين يعبدون أصناما يقطنون قمة جبل الأولم، يتصارعون يمكرون، فيهم كل الرذائل ونقائص البشر بل أحط، وهم لهم عابدون. ذكر هؤلاء الوثنيون في بعض أساطيرهم أن راهبا يقال له سابو كان يقطن قمة الجبل، وكان عابدا زاهدا منقطعا لآلهته الوثنية، مقبلا على ما هو عليه من حال. والناس يرون من سفح الجبل إلى أعلى آثار الأقدام، للصاعدين الهابطين لزيارة هذا العابد الزاهد الراهب الوثني المنقطع المتبتل. وكانوا يرونه كالمثل الكامل في دنياه. وجاءت امرأة بغي وكانت لعوبا راقصة يقال لها تاييس، فنزلت سفح الجبل فصارت غواية ماحقة تفعل في الناس فعل النار في الهشيم في الصاعدين الهابطين. هؤلاء هم الذين عن الدنيا أعرضوا والتمسوا الهداية في التقشف والزهد، فلما شق عليهم أخبروا راهبهم فنزل وتلاوموا مع المرأة فصعدت، فالتقاها في منتصف الطريق وعرض عليها وعظه وأخذها ببليغ إرشاده ونثر لها من إخلاص قلبه فاهتدت بعد أن أطفت عليه من ألوان الغواية قبل الهداية ما عصف بقلبه وزلزل فؤاده وطوح بجنانه في دنيا الهوى. فنزل سابو وصار تاييس، وصعدت هي وصارت سابو، وتحولت الأحوال. حتى الوثنيين يعلمون أن القلوب تتحول من النقيض إلى النقيض. عبد الله القصيمي كاتب هذه هي الأغلال ولم يكن قطعا من القصير، كتب كتابا في شبابه في الرد على الملحدين، قال العلماء إنه أعظم ما كتب في بابه، ثم ضل الضلال المبين وكفر برب العالمين واستعلن بكفره وظل على إلحاده وكتب كتابه هذه هي الأغلال، يعني بالأغلال تعاليم الإسلام الحنيف وما جاء به النبي الشريف صلى الله عليه وسلم، وأهدى كتابه للثائر الأعظم لأول من قال لا للشيطان الرجيم. فيا لله يا لله العجب، كم تتقلب القلوب